السراج في بيان غريب القرآن سورة المرسلات مكية. والمرسلات عرفا قسم بالرياح حين تهب متتابعة يقفو بعضها أثر بعض. فالعاصفات عصفا قسم بالرياح شديدة الهبوب المهلكة. والناشرات نشرا قسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله. فالفارقات فرقا قسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا قسم بالملائكة التي تتلقى الوحي من الله وتنزل به على الأنبياء. عذرا إعذارا من الله إلى خلقه. نذرا للإنذار من الله إلى خلقه. توعدون من أمر القيامة وما فيها من جزاء وحساب. طمست محيت وذهب نورها. فرجت تصدعت وتشققت. نسفت تطايرت وتناثرت. أقتت عين لهم مقت وأجل للفصل بينهم وبين أممهم. لأي يوم أجلت لأي يوم عظيم أخرت الرسل. ليوم الفصل ليوم يفصل فيه ويقضى بين الخلائق. ويل هلاك عظيم. ماء مهين ضعيف حقير وهو النطفة. قرار مكين مكان حصين متمكن. قدر وقت. كفاتا وعاء تضم الأحياء والأموات. رواسي شامخات جبالا ثوابت مرتفعات. فراتا عذبا سائغا. ظل هو دخان جهنم. ذي ثلاث شعب يتفرع منه ثلاث قطع. لا ظليل لا يظل من حر ذلك اليوم. ولا يغني لا يدفع ولا يقي. بشرر الشرارة ما يتطاير من النار. كالقصر كالبناء المشيد في العظم والارتفاع. جمالة صفر كأن الشرر إبل سود يميل لونها إلى الصفرة. كيد حيلة في الخلاص من العذاب. ظلال ظل الأشجار الوارفة. هنيئا متهنئين من غير تنغيص ولا كدر. حديث بعده كتاب وكلام بعد القرآن.